فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. تعليم تعليم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت حتى إذا أخذت الأرض زخرفها زينت وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء صدق الله العظيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الطبيب أحمد نعينع في مستهل شعائر صلاة الفجر التي ننقلها لحضراتكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف ونحن نستقبل عاما هجريا جديدا